من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما مثله مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وفي لفظ عند أبي داود كتب له أكمل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فانظر رعاك الله كيف هذا الفضل، هذا فضل للناس الملتزمين بالأعمال الصالحة، من فضل الله عليهم أنه إذا سافر ولو لم يأتي بهذه الأعمال من النوافل والتطوعات، يصوم الاثنين ويصوم الخميس ورواتب الظهر والعصر والمغرب والعشاء أو نافلة الضحى أو ما إلى ذلك، في السفر منشغل بسفره ومنشغل باله فيترك هذه الأشياء، لا زهدا فيها ولكن انشغال، انشغال الجسم أو انشغال البال، فيكتب له هذا، يكتب كأنه مقيم. فقارن بين شخصين، أحدهما ملازم لهذه الأعمال الصالحة، يصوم الاثنين والخميس أو أحدهما أو أيام البيض، وله ورد يحافظ عليه وجزء من القرآن يقرأه وراتبه ونوافل سافر، وآخر ليس في شيء من ذلك، إنما هي الفرائض فقط، لا صيام تطوع ولا نافلة تطوع ولا ذكر ولا ورد، سافر كل منهما مثلا شهر، فيعودان خلال هذا الشهر، هذا الإنسان الذي كان محافظا على هذه الرواتب والتطوعات كتبت له، وكلاهما في أثناء السفر لم يعمل شيء، كلاهما اقتصر في السفر على الفرائض، لكن بعد أن عاد ومضى هذا الشهر الذي كانت له تطوعات ونوافل كتبت له. أما ذاك الخامل الكسول لا كتب له شيء. فهنا يتبين لك مزية الأعمال الصالحة، وكيف أن الإنسان الله سبحانه وتعالى إذا كما جاء في الحديث إذا تقرب إلي باعا ذراعا تقربت إليه باعا، فأنت إذا اقتربت إلى الله بالطاعات الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الأجور. وكذلك إذا مرض، حصل له مرض يعني كسل عن الصيام وكسل عن التطوعات وقراءة القرآن والأذكار التي كان ضعف، فهذا الإنسان يكتب له ما كان يعمله قبل المرض مهما امتد به المرض، يوم يومين شهر شهرين سنة. الآخر كذلك مثل ما قلنا في شأن المسافر، فمرض إنسان مسكين محروم من هذه الأعمال، فأثناء مرضه إنما هي الفرائض التي يؤديها، إن أداها كتب له ما حصل من أجرها ولا شيء له فوق ذلك، لا شيء له، مع أن صاحبه الآخر مثله مقتصر على الفرائض، لكن بحكم سابقته تعرف على الله في الرخاء، كما جاء في الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهذا معروف عند الله جل جلاله، معروف عند الملائكة، فيستمر الكتاب له، تطوعاته وصدقاته وأذكاره وأوراده كلها تمشي، فهو يتعامل مع أكرم الأكرمين، مع الحليم الرحيم الودود المجيد. فينبغي لنا أن نغتنم هذه الفرص، ويجعل الإنسان له شيء، الذي لا يصوم لو يوم في الشهر يكون لك عادة يوم في الشهر تصومه، واحد من أيام الاثنين في الشهر أو يوم خميس في الشهر إن لم يتيسر لك في كل أسبوع، وهكذا الرواتب والتطوعات لا تحرم نفسك من شيء من ذلك.